الدنيا ناشفة مفيش عروض أو عرض شمال، ده لو موجود بس معانا عروض للركب. شمر يلا ركبك يلا، اشحن يلا اكسب يلا. مصورة وضربت عروض كتير، عرض الأشرف وأم سمير، أصل معانا عروض للركب. شم بم بم بم شمر يلا ركبت يلا، اشحن يلا اكسب يلا ركبت يلا.